وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين أن موسى لما قضى الأجل، وقال العلماء أنه أنهى 10 سنوات أتم الآجال وأحسنها سار بأهله، فلما أنهى موسى الأجل الذي كان بينه وبين الرجل الذي قالوا إنه شعيب أو ابن أخي شعيب أو رجل صالح، وقال المحققون لا دليل يبين من الرجل، وكل قيل وكل محتمل، إلا أن بعض المتأملين يقولون لو كان الرجل نبي الله شعيبا لكان حصل بينه وبين صهره وختنه نوع من النصيحة أو نوع من التدريس، ما ذكر شيء أنه ألقى عليه بعض وهو، فقالوا هذا دليل على أنه لم يكن نبيا. هذا السياق قاله بعض العلماء. إذن لما أنهى موسى الأجل الذي كان بينه وبين الرجل الذي آجره 8 سنين وجعل 2 سنين في خياره، وأتم موسى 2 سنين سار بأهله، وهذا يدل على أن الزوج له أن يمشي بزوجه على أي جهة يريدها، إلا إذا كانت الزوجة عند بداية العقد شرطت ذلك الشرط أنها لا تريد أن تخرج من بلدها، فإذا قبل الزوج ذلك له ذلك، إذا لم يقبل فإن أراد أن يتزوج ويتحمل أو يترك الزواج. ولذلك إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللت به الفروج. لذلك بعض النساء تكون فقيهة فتشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، وهذا بعض العلماء لا يقبله، يقول لا هذا شرط باطل، لأن الله أباح للزوج للرجل أن يتزوج 4، وهذه تريد أن تضيق عليه، فهي تأخذ المهر وترفعه ثم تنزل جزءا من المهر حتى تزيل الخلاف، فتقول يعني بشرط أن لا يتزوج علي وأنا أنزل له من المهر ثلثه أو ربعه، أنزل ثلثه أو ربعه حتى يزول فإذا عملت هذا فيكون كأن هذا أصبح يزيل الشبهة كانت موجودة. لذلك أحيانا المرأة المتعلمة هي مفيدة، لكنها تكون تعرف بعض الحقوق التي لا تعلمها غير المتعلمة. ولذلك الله قال ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن. صحيح أن للرجل القوامة والذي دار عليهن درجة، ولذلك أباح له أن يعظها وأن يؤدبها وأن يهجرها في البيت، فإن لم تنفع 3 فكأن القوامة تضعف. قال فابعثوا حكما، لأنه قال وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن طرب عن ضرب غير مبرح، قالوا بالسواك، تضرب الزوجة بالسواك، ما هو ضرب العبد أو ضرب الجمل، لا ضرب خفيف، فإن لم ينفع هذا القوامة تخف. قال هنا خفنا من الشقاق فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هنا أصبح قريب من الندين، حكما من أهله وحكما من أهلها، وأصبحت هي لأنه القوامة لأجل المصلحة، فإذا وقع الخلاف تضعف القوامة. ذلك هذا الدين عجيب. إذن سار بأهله إلى مصر، لما أنهى موسى الأجل الذي قدر له والد الزوجة، ولذلك قالوا إن للزوج أن يأخذ من مال ابنته وأن يأخذ من مهرها، وقيل هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا، على خلاف في ذلك. ولذلك مما رجحوا به أن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أن المقصود به من؟ الزوج للولي، خلافا للمالكية. وتكون القضية فيها نوع من المشاكلة، يعني الرجل إذا طلق المرأة قبل أن يمسها وقبل أن يعين لها المهر وبعد أن يعين لها المهر فلها نصف المهر، إلا أن تعفو المرأة وتترك للزوج المهر كاملا، أو يعفو الزوج ويترك للمرأة المهر كاملا، وتكون يعفو هذه كأنها مشاكلة، لأن هذا ما هو عفو إن أيوة وإنما هذا أيوة وإنما هذا هبة يعني. ولكن لما قال الله أن يعفون النساء ويتركن النصف له كاملا، بعدين قال أو يعفو أو يتركه ولها المهر كاملا، سماها عفو من باب المشاكلة، وجزاء سيئة سيئة، وإنما هذه ما هي سيئة وإنما هي مكافأة، هذا يقال له في عرف العلم البديع المشاكلة. هنا لما تتأمل الآية فيها جانب يقوي أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، بدليل قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، وعفو الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى لأنه لا يملكه، يعفو عن شيء لا يملكه، هذا يرشح أن الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الزوج، لأن الزوج لا يملك، الولي لا يملك مهر موليته، إذن إلا أن يعفون تترك المرأة نصف المهر للزوج أو يترك الزوج نصف المهر الباقي لها، وأن تعفو وأن يعفو كل واحد عن الآخر في ذلك أقرب للتقوى. وكون أن الولي يترك مهر موليته هذا ما فيه أقرب من التقوى، هذا فيه نوع من الحيف على المولية. إذن سار موسى بأهله من مدين إلى مصر، آنس وهو في الطريق، وهناك قصص عن الإسرائيليين قالوا إنه كان شديد الغيرة وأنه تنكب الطريق لغيرته، وقالوا إنه مشى حتى جاء الليل وضل الطريق، كل أقوال للعلماء. آنس من جانب الطور نارا، جانب الطور المكان، قال لأهله لزوجه انكثوا إني آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة، جذوة مثلثة الجيم، جذوة جذوة جذوة، وكل قرأ بها في المتواتر، لعلكم تصطلون، دل هذا على أن هذا كان في زمن البرد، واضح هذا، تصطلون تستدفئون، وهذا طبعا دل على أن وقت برد. فلما أتها أتى النار نودية من شاطئ الوادي عن يمينه أن يا موسى إني أنا الله، في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، أنه الأمر والشأن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أن بعدين هذه منح إلهية ومنن يعطيها لبعض خلقه، رجل أوقف أهله ليأتيهم بنار يصطلون بها أو يطبخون أو يستدفئون، فإذا هو قادم لهم بالرسالة، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أبصر النار ولهب ليأتي منها بما يوقد به النار ليستدفئ. قال له فناداه ربه أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهناك أقوال للعلماء وآراء وخلافات لا نتعدى فيها النصوص. نعم، هو كان عن يمين الوادي، وكان هذا المكان مبارك، وكان هذا المكان فيه قدس، وقال له اخنع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها. وبعدين بيّن فيه الرسالة، ويبين بعضها في طه وبعضها مبين في محل آخر. ولذلك إيراد هذه القصص من أكبر ما يفهم منه جمال القرآن وحسنه وإعجازه، لأن القصة الواحدة تأتي في أماكن عدة لا يضرب بعضها بعضا، ولا تكون ضعيفة ولا تكون متناقضة، وتكون كلها قمة في الجمال والجلال والإحسان. هي دلالة على صدق هذا القرآن وعلى إعجازه وعلى جماله، ودلالة أيضا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل عجيبة في مسائل لا يمكن تكون إلا بالوحي. ولذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب بيمينك إذا لارتاب المبطلون. تلك من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. هذا أكبر دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا القرآن ماسح للكفر، لا يبقى مع هذا الدين ضلال أبدا، إذا بين يذهب الظلام، لأن الكفر ظلام والقرآن نور، والنور لا يبقى معه ظلام. قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال إن الكفر ظلام والظلام لا يبقى في محل فيه نور، إذن المحل الذي يظهر فيه القرآن لا يبقى فيه كفر. أبصر من جانب الطور نارا فقال لأهلهم كثوا قفوا إني أبصرت نارا لكي آتيكم منها بخبر عن الطريق وعما نحتاج إليه، أو آتيكم بجذوة من النار، جذوة جذوة جذوة، وهي القطعة الغليظة من الخشب، لعلكم تصطلون تستدفئون. فلما أتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن، هو الأيمن عن الشاطئ، كان في يمين الوادي أو الأيمن المبارك، أن يا موسى، أنه الأمر والشأن، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أيوة. بعدين قال وأنا ألقي عصاك، أن ألقي، وقال هناك وألقي عصاك في النمل، وهذا تعابير لجمال القصة والتلون فيها. ولذلك معاني تخصصت فيها بعض الكتب لبيانها، لماذا أتى في النمل وألقي، ولماذا أتى في القصص وأن ألقي. وأكثر من تكلم على هذا الخطيب الأسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل، وكذلك ابن الزبير الأندلسي في كتابه ملاك التأويل. هذان الكتابان تخصصا في الزيادة والنقص التي تكون بين الآيات، يعللون ذلك. نعم. فلما رآها أي عصاه تهتز تتحرك كأنها جان حية، قيل ليست بكبيرة ولا صغير، ولا مدبرا ولم يعقب، خاف. ولذلك أراد ربه أن يدربه على هذا، حية، قال له ارمي العصا، انقلبت العصا حية، ما تحمل ولا مدبر، هرب جرى صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعقب، لم يرجع. يا موسى أقبل ولا تخف. يا موسى اقبل تعال لا تخف إنك من الآمنين المحفوظين لا يأتيك شيء. بعدين قال اسلك يدك في جيبك محل الذي يدخل منه الرأس تخرج بيضاء كان فيه الصمرة رضي صلوات الله وسلامه عليه، وخرجت اليد بيضاء كأنها مثل القمر من غير السوء من غير بياض يعني مكروه برص. واضمم إليك جناحك من الرهب من الخوف، إذا خفت أضمم إليك يدك هكذا فيزول الخوف عنك. من الرهب من الرهب، فذلك اليد والعصا برهانان من ربك على أنك رسول مني إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما كافرين فاسقين مجرمين. لا بد أن يتركوا ما هم عليه أو نحل بهم نقمتي، ولا نحل النقمة بمن انحرف إلا بعد أن نقيم عليه الحجة. ربنا لا يعذب الناس إلا بعد قيام الحجة ولو كفروا. الإنسان لا يعذب حتى تأتيه الرسل وتبين له ولو مات على الكفر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة. وأخزنت النار كل ما جاءت شريحة من أهل النار سألهم خزنة النار ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. قال العلماء هنا محل إضمار أظهر لخطورة دخول النار، ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى جاءتنا أي جاءنا أي جاءنا نذير، لكن هنا لم يضمر ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا حتى يسجل عليه. إذن هذان برهانان على أنك رسول من عندي، اذهب إلى فرعون وأخبره بالذي تريد منه فإن أطاعك فذلك خير له وإن عصاك فالويل له. قال موسى يا ربي إني قتلت منهم نفسي عندما وكز القبطي وقتله فأخاف إن جئتهم أن يقتلون، ولكن أخي هارون وأخي هارون هو أفصح وأبيان مني لسانا. قيل إن موسى في صغره لما أراد فرعون أن يختبره وضع له جمر وتمر، فأخذ الملك يد موسى ومسكها بالجمر ووضعها فيه فأصبح فيه لدغة في اللسان لأجل الجمرة. طبعا هذا في الإسرائيليات ما هو ثابت، وقيل إنه كان فيه عدم إبانة في لسانه ولذلك طلب ربه فزال عنه ذلك. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال قد أوتيت سؤلك، كل ما طلب أعطي له لأن الله كريم ويقول ادعوني أستجب لكم. إذن أخاف أن يقتلون، ولكن أخي هارون هو أبين أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا كل قراءة سبعية ردا يعني الشيء الذي يكون ردا لشيء يقوي، أرسله معي مقويا ومعضدا لي. قال العلماء هذه أكبر واسطة في الدنيا، توسط لأخيه أن يكون رسولا معه، هذه الأخوة. قال له أخي خليه يكون رسول معي، مع الأسف أن بعض الأخوة ينفر من أخيه ولا يفرح أن يكون أخوه عالما ولا أن يكون فيه الخير، وهذا لا ينبغي. هذا نبي الله موسى قال له وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا أي مقويا ومعضدا يصدقني ويساعدني على ما نأتي به. ربه قال سنشد عضدك بأخيك، سنشد عضدك بأخيك يعني فعلت ذلك ولبيت لك طلبك يا نبي، ونجعل لكما سلطانا قوة فلا يصلان. أيوة، قال سنقويك بأخيك ونجعل لكما سلطانا قوة فلا يصلان إليكما، فلا يصلون إليكما، فلا يصل فرعون وجنده إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكم بآياتنا هم الغالبون. بآياتنا أنتم الغالبون ومن اتبعكم. بحججنا وبراهنا وأدلتنا وقدرتنا أنتم ومن اتبعكم هم الذين لكم الغلبة. إذن أكيد هزم فرعون، لأن الله لا ينطق عن الهوى. وقد ذكر أن فرعون لما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وخرجت بنو إسرائيل جميعهم، واجتمعت القبط جميعهم في وسط البحر، فالتطمع عليهم إيش؟ الماء وهلكوا. إذن من هذه صفاته؟ ينبغي أن يكون العبد يمشي على ما رسم له. هذه قوة الله، هذه قدرة الله، هذا شرع الله، أهذا خلق الله؟ فينبغي للعقلاء أن يسيروا على النهج الذي رسم لهم، ليسعدوا في دنياهم ويرحموا في أخراهم. أنتما ومن اتبعكما الغالبون لا غيركم. إذن الذي نريده نسأله من الله. وأكبر شيء يعز المسلم أن ينضوي تحت شرع الله. من أراد العزة فعند الله، ومن أراد الجاه فعند الله، ومن أراد الجنة عند الله، ومن أراد الغنى عند الله. فلنسأل ما نريد لما يملك. وثقوا تماما أن العبد إذا كان لله فالله لن يضيعه، لأنه يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يا شيطان، إن عبادي أعزهم وأكرمهم وأرحمهم وأنجيهم وأخلصهم من كل ضيق وأعطيهم كل سؤلهم. فلنكن عبادا لله، ولنبذل وقتنا في فهم كتاب ربنا، وما سألناه يعطيه لنا ربنا. وهذه الدنيا متاعها قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا متاع قليل والآخرة هي الحيوان، وإن الدار الآخرة فهي الحياة الأبدية والعز والرفعة والتغابن والخير. أما الدنيا زائلة، ومن دخل الجنة وحرم من النار فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.